الراديو 90-90 هواها مصر. الراديو 90-90 يقدم ليلة في شارع الفن مع النجم سمير صبري. على ذكر الموسيقار محمد عبد الوهاب، يمكن ناس كتير قوي من الجيل الجديد أقل ما فيها ما يعرفوش إن محمد عبد الوهاب عمل مسلسل في الإذاعة. العبقري المخرج محمد علوان اللي كان له يعني حاجات شطحات فظيعة جدا في الإخراج الإذاعي، اللي يعني يمكن كانوا بيقولوا عليه أقرب إلى الإخراج السينمائي في الإذاعة. إنما محمد علوان استطاع إنه يقنع محمد عبد الوهاب إنه يمثل، وقعدوا مع بعض في جلسات يختاروا مين البطلة في قصة شيء من العذاب زي ما كان بيقولها الأستاذ عبد الوهاب، اللي كتبها كاتبنا وأدبنا العظيم الساخر أحمد رجب. وقالوا لازم نختار وجه جديد وما يعلنوش للمستمع ويعملوها في شبه مسابقة مين الصوت الجديد ده. هو الراجل في المسلسل يعني بتدخل بيته واحدة هربانة من حاجة، وبيبقى كل الحوارات نوع من الهمس بينها وبينه والوشوشة تقريبا، بحيث ان بعد اذاعة بعض الحلقات حصل استجواب في مجلس الشعب وطلبوا بإيقاف المسلسل لان الصوت النسائي اللي موجود دون يعني لا مش ده اللي اتقال في شهر رمضان والى اخره، كان ايه ثورة على، انما كان حدث وكان حديث يعني يمكن العالم العربي كله انهم يستمع الى اذاعة الشرق الاوسط وهي بتذيع شيء من العذاب. في وقتها بقى انا كنت لسه بحبي في الاذاعة واروح اتفرج على محمد عبد الوهاب بيمثل وعلى محمد علوان بيخرج، والوجه الجديد اللي مش هقول لكم برضو مين دلوقتي اللي عملت شيء من العذاب معاه. فاحنا في رمضان وبيسجل الاستاذ عبد الوهاب قبل الفطار، وساعة الفطار بيجيله الفطار من البيت عبارة عن شوربة سخنة، صدر فرخة، عسل أبيض، وفول مصفي بالزيت الزيتون، وإحنا بقى بيجينا أكل تاني. أنا يعني بلقح جتتي كده وباكل معاهم، ويقعد الأستاذ عبد الوهاب يأكل الله الله الله الله الله الله الله الله الله، فيجوع الواحد أكتر من كتر الأنغام اللي هو بيقولها مع أكله يعني. المهم المسلسل نجح نجاح كبير جدا جدا جدا. مين بقى الصوت اللي كانت بداية نجاحه وانطلاقه؟ نيلي. وشيء من العذاب بعد نجاحه في الإذاعة قرر رمسيس نجيب أنه يعمله فيلم سينمائي، واختار فريد الأطرش يعمل دور البطولة لأن عبد الوهاب رفض أنه يمثل سينما، قال أنا خلاص اعتزلت بعد غزل البنات. وابتدوا يحضروا للفيلم ويحضروا أغاني اللي هيغنيها فريد الأطرش، وتعاقدوا مع سعاد حسني تبقى هي البطلة بدل نيلي. وفجأة فريد الأطرش راح لرمسيس نجيب وقال له يا رمسيس أرجوك حبيبي، في رواية تانية عجباني قوي وعاوز أعملها. ليه يا فريد يا حبيبي؟ ده الرواية دي حلوة قوي. لا لا لا لا مش عجباني الرواية دي خالص، وبعدين حد يعني في ناس كتير هتقول اني بقلد عبد الوهاب وعامل حاجة عملها عبد الوهاب اخويا طبعا وحبيبي. معلش اعذرني، انا عاوز اعمل رسالة من امرأة مجهولة مع لبنى عبد العزيز مرأتك. معلش اعذرني حبيبي. وانتقل فريد الأطرش، ساب شيء من العذاب عمله يحيى شاهين مع سعاد حسني، وراح فريد الأطرش عمل مع لبنى عبد العزيز فيلم جميل جدا جدا جدا، رسالة من امرأة مجهولة عن قصة ستيفن زفايج الكاتب العالمي. ولبنى قالت لي ان عبد الحليم حافظ كلمها في التليفون وقال لها معقولة بلاش الفيلم ده يا لول، ارجوك بلاش بلاش. فلبنى عبد العزيز قالت لي لا فريد الأطرش له جماهيرية، وانا فكرت ايه قلت لا هعمل الفيلم. وفعلا نجح الفيلم نجاح كبير جدا، وراحوا في لبنان صوروا أغنية جميلة جدا في بعلبك غناها فريد ورقصت قدامه لبنى عبد العزيز. اشتقت لك. معدنا مع حكاية تانية من حكاياتي مع كل العظماء دول اللي كانوا في الزمن الجميل. إعداد إيناس جوهر، منتج منفذ شانل برودكشن، المنتج شادي مقار، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.